基本こでカバーですね。うん、 شيخ أنا حضرت من جمعية أهل الحديث المركزية في برمنغهام تذكرون شيخ فضل كريم عاصم يسلم عليك كثير والآخرون أيضا السلام ورحمة الله وبركاته هو أيضا صار عجوزا ولكن الحمد لله صحته جيدة الحمد لله قوية هو صار 85 ولكن هو أيضا حصل له عملية في القلب لكن ما هذا الحمد لله طيب. لا يزال في البلد التي كان فيها الحمد لله في نفس البيت هو في نفس البيت في البلدة في نفس البلدة وفي نفس البيت ما شاء الله الحمد لله في نفس المنزل سبحان الله جزاه الله جزاكم الله خير كم بلغ من العمر 85 ما شاء الله الحمد لله والإخوة كلهم في الجمعية يسلمون عليكم ويدعون لكم إن شاء الله بالصحة والسلامة والشفاء عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا لعلكم تذكرون عندما زرتم بريطانيا في 76 في معية الشيخ عبد الوهاب البناء في جدة وكان يرافقكم الشيخ محمود رحمه الله وشريف أحمد حافظ وأنا كنت مع الشيخ فضل كريم عاصم قبل أن تأتوا ما شاء الله وفي هناك كانت لطيفة في بيت الشيخ مبارك في ليستر هم قدموا لكم طعام وكان فيه طعام في شبتة لونه مثل الحلاوة والشيخ فكر ظن أنه حلاوة ووضع في فمه فقال أنا دخلت في النار الشيخنا الشيخنا الشيخنا أنا أذكر كل شيء هذا في 76 ما شاء الله كانت أيام طيبة وسعيدة ليش ما في أحد قرب أغلقتها؟